قال رحمه الله تفسير سورة الناس وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس، أي يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. نعم، سورة الناس وهي إحدى المعوذات. قل يا محمد أعوذ برب الناس، ذكر الله جل وعلا برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فذكر الربوبية وذكر الملك وذكر الألوهية. وذكر هذه الألفاظ الثلاثة في أول السورة بيان لعظمته جل وعلا، وأنه هو الذي يدفع عن عباده الشرور، وأن الملك حقيقة هو ملكه سبحانه، وإذا كان هو المالك حقيقة وهو الإله حقيقة، وإن كانت هناك معبودات كثيرة لكنها معبودات باطلة لا تعوذ أصحابها، فإن الذي يحفظ عباده هو مالكهم حقيقة وهو إلههم حقيقة. فهذه السورة كما قال الشيخ مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان، قال من شر الوسواس الخناس، الوسواس إبليس الذي يوسوس في الصدور، والخناس الذي يخنس يتأخر يبتعد إذا ذكر الله جل وعلا، وهذا فيه بيان أن ذكر الله جل وعلا يذهب الشياطين، ذكر الله جل وعلا يذهب الشياطين، وأن الوقاية من شرهم بذكر الله. وأعظم ما يذكر الله جل وعلا به قراءة القرآن، فقال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لم يقل الذي يوسوس في قلوب الناس، لأن القلب داخل الصدر، ولأن الوسوسة تأتي من الصدر إلى القلب ترد عليه. الله جل وعلا مكن للشيطان أن يدخل في جسد الإنسان الذي لا يتحصن وربما يوسوس له، ولذلك جاء في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يسير فيه مسيرة الدم في جسده، ويوسوس الشيطان للإنسان في مواضع كثيرة، يوسوس له في الصلاة مثلا، وقد جاء في الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوسوسته أنه قال أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يشغل الإنسان فيقول للعبد أي في الصلاة أذكر كذا أذكر كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري صلى ثلاثا أم أربع ركعات. من الشيطان يوسوس له، مجرد أن يدخل إلى الصلاة يتذكر جميع المشاريع وجميع المشاوير وجميع الواجبات التي عليه، فيرتب جميع هذه الأشياء ولا يخرج من الصلاة إلا وقد أتمها في خاطره. طيب والصلاة ماذا بقي لها؟ ولذلك يدخل العبد إلى الصلاة يكتب له نصفها، يكتب له سدسها، يكتب له تسعها، يخرج من الصلاة ولم يكتب له شيء. وهذا بحسب خشوعه واستحضاره في الصلاة. ويوسوس الشيطان للإنسان في باب الاعتقاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، عياذا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستعذ ولينتهي. إذن هما علاجان، أحدهما كما قال أهل العلم علاج إيجابي وعلاج سلبي. الإيجابي أنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والسلبي أن تنتهي عن هذا التفكير. وكثير من الناس حصل لهم مثل هذا الوسواس الذي يوسوس، لأن ما هو الوسواس؟ هو حديث داخلي، همس. فينصرف الإنسان عن الأمور المهمة بسبب هذه الوساوس. وأول ما يبدأ الوسواس في الإنسان يبدأ به في طهارته، فتجد أنه ساعة كاملة وهو يتوضأ، وإذا دخل إلى بيت الخلاء ما يخرج منه إلا بشق الأنفس، وربما دخل وخرج عدة مرات بسبب الوسوسة. وإذا جاء يقرأ الفاتحة يرفع صوته ويكرر، وهذا لا شك أنه خطير. ثم قد يصل به هذا الوسواس إلى ما يسمى بالوسواس القهري، وهذا أمر يدمر حياة الإنسان، فهو يعيش بين الناس ولا يعيش معهم، يعيش في عالم آخر من الاضطراب والتفكير والخوف والشك، فيشك في أهله ويشك في زوجه ويشك في أولاده ويشك في نفسه، ثم والعياذ بالله يشك في دينه وفي خالقه. الواجب عليه أن يستعيذ من الشيطان وأن ينتهي عن هذا التفكير، هذا أفضل علاج، وهو علاج نبوي. قد يوسوس الشيطان للإنسان فيشغل القلب بالحديث. أما قال صاحب موسى: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان أنساني الحوت. الشيطان يوسوس للإنسان ويمسيه كثير من الأعمال، وفي أمور مهمة ينساها. وأعظم ما يوسوس به الشيطان أن يوسوس بين الزوجين، لأن من أعظم الغايات التي يريد أن يصل إليها الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجه، فيحدث ويوسوس للمرأة بأن زوجها كذا، ويذهب مكان كذا، ويفعل كذا، إرادة للتفريق. ويأتي إلى الزوج الغافل فيقول: ربما زوجتك تفعل كذا، أو تتصل بكذا، أو تراسل كذا، أو، فيوقع في قلبه الشك. فإذا استسلم له استطرد معه واسترسل، ثم ربما يبتلى فيجد من القرائن ما تثبت عنده هذه الوسوسة الشيطانية، فيزيد البلاء بلاء حتى يصل إلى أمر الافتراق، تعاف المرأة زوجها ويعاف الرجل زوجته. ولذلك لما تأتي وفود الشياطين، جنود إبليس يأتون إليه وهو على عرشه تحت الماء، فيقول له ذاك: فرقت بين الرجل وأخيه كذا، فعلت كذا فعلت كذا، فيقول هذا فرقت بين الرجل وزوجه، قال أنت أنت، ويقربه إليه، لأن في تفكك الأسرة تفكك للمجتمع وضياع للأبناء وضياع للتربية وضياع للأخلاق. ولذلك يستعيذ الإنسان من الشيطان ولا يسترسل معه، كما أنه لا يتبع خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه السورة من السور التي تقرر التوحيد، ففيها توحيد الربوبية، قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، وفيها توحيد الأسماء والصفات قوله ملك الناس فهو الملك جل وعلا وهذا من أسمائه، وفيها توحيد الألوهية قوله إله الناس أي المعبود سبحانه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. هذا الدعاء من المصنف رحمه الله نحن كذلك ندعو الله جل وعلا به. هذه السورة من السور العظيمة، وختم الله جل وعلا بها القرآن كما ابتدأ بسورة الفاتحة، فكانت الفاتحة فيها الثناء على الله جل وعلا والالتجاء إليه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا في هذه السورة الثناء على الله جل وعلا والالتجاء إليه والتعوذ به من شر الشياطين. وكان ما بين هاتين السورتين هو يحقق هذا المعنى من العبودية لله جل وعلا، ومن الالتجاء إليه، ومن السير على هديه، ومن الأخذ بكتابه، ومن امتثال أوامره، ومن اجتناب نواهيه. والقرآن كله هداية للناس. وهذه السورة كسابقتها من السور التي يتعوذ بها والتي يرقى بها، فيحرص العبد على أن يلتزم دائما بذكر الله جل وعلا، وأن يحصن نفسه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. هذا ما ذكرناه في هذه المجالس من أمور ذكرها أهل العلم ومما وقفنا عليه، ولا شك أن في كثير منها القصور، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه، وأن يجعلنا من المهتدين بهديه، وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله على نبينا محمد.